هذه إلى ما عاد الخطيب على المنبر. والثالث هو الذي إعلان في الصلاة الذي آخر هو حقيقة إقامة. وقد سميت هنا الإقامة أذانا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة.